نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فشهر رمضان أول أسباب الخير منها شهر الصبر، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر الصبر وثلاثة أيام في كل شهر، يوم ثلاثة أيام في كل شهر، يوم 13 و14 و15 أو 16 و16 شوال، لما الاسبوع كل صحيح لما ثلاثة أيام تكون المرة فيهم إيه؟ بدء. وصيام ثلاثة أيام أو صيام ثلاثة أيام في كل شهر صيام بدء. سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الصبر. الصبر كما نعلم عبادة عظيمة، وهو حرص النفس عن التصبر واللسان عن الشكوى والجوارح عن الجدع. بعض النساء يتصرف في تطلب وتعمل يرضي الله جل وعلا هذا من الجدع، والله جل وعلا امرنا ان نستعين بالصبر في كتابه، قال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاه. وقال ايضا جل وعلا: يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. وامرنا ربنا ايضا بالصبر، قال ربنا جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذا يعقوب عليه السلام قال: فصبر جديد والله المستعان على ما تصفون. صبر جميل. العلماء قالوا عنه ايه؟ ان هو صبر بدون شكوى، كل واحد يصبر، بس صبر ايه؟ يقول الصبر الاصلي عنه صبر قاضي، يعني تشوف الناس ومعروف الناس وهو صبر، ده كان صبر جميل. الصبر الجميل ان انت تصبر وتاخذ عليه اجر من الله جل وعلا. الصبر له انواع، وصبر على مقدورات الله جل وعلا من البلايا والمصائب، وصبر على طاعه الله هو الوالد وليك التعبان ويأتي كل يوم تحتسب وتصبر لك اجر عند الله جل وعلا، وصبر عن المعصيه انت بتحاول وتجاهد نفسك تبعي او تبتعي عما حرم الله جل وعلا. الواحد يكون شغال شغلانه والحرام الحرام يعني اقرب الحلال وهو شغال، فهو يصبر حتى يبتعي عما حرم الله جل وعلا. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لعطاء وهو من السامرين: الا اريك المراه من الجنه؟ قال له: هو في ستين من الجنه؟ فقال له: انظر الى هذه المراه، امراه كانت تسير في الشارع، هذه المراه من الجنه، لماذا؟ هذه المراه كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت اصلا بعد موته ما سلم، ان عطاء من التابعين وعمر لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ده بعد موته ما سلم مات يعني. دي المراه عاشت بعد موته ما سلم، كانت هذه المراه تصبع، مرض الصبع اللي انت عارف فيها. فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف جزاء الصبر ايه؟ قالت: يا رسول الله ادعو الله لي ان لا اصبع. بتطلب من الصلاه اللي هو يدعيها ان ربنا جل وعلا يستجيب له لان يذهب عنا هذا المرض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ان شئت صبرت ولك الجنه، وان شئت دعوت الله جل وعلا لك من شهوتي لك. قالت: اصبر ولي الجنه ولكن بشر المراه العفيفه. انظر الى حالنا اذا مرحنا الله جل وعلا في هذه الايه. المراه دي هي اللي كانت تصبع وتنزل الارض، الارض صبعت العفيفه. كانت تكتشف لم يظهر منها بعض الجسد. فقالت: يا رسول الله ولكن ذكر الله جل وعلا لي ان لا اصبع. شوف الصبر بقى، هي صبرت ولها الجنه ولكن طلبت ان هي لو هي صنعت ما تتكشفش. شوف كانت ازاي دلوقتي لما ربنا الله شوف محل ازاي، وربنا عز وجل يهدي بلدنا ونساءنا.